أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Thank you.

وأصلح لي في ذريتي يخرج من القلب عن جرائد. يخرج من بين الصلب والتراجم إنه على وجهه لقائم. إنه السماء ذات مرج والسماء ذات مرج والأرض ذات صدع. إنه لقول وما هو بالهمزة إنهم يكيدون كيدا وأبيل كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس المتمهلين الحمد لله رب العالمين.